الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. عندي سؤال يا شيخ. رجل كان فقير وينفق من زكاة المال ثم أصبح غنيا، فهل يخرج ما أخذه من زكاة المال أم أنه لا شيء عليه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فأنت إذ كنت فقيرا كنت تأخذ هذه الزكاة لعلة وجود الفقر والمسكنة، فكان أخذك لها حلالا على الوجه الشرعي، فإذا أغناك الله عز وجل بعد ذلك فإنما أخذته سابقا حلال بلال عليك، لأنك أخذته حال كونك مستحقا له، وغناك لا يوجب عليك أن تدفع الزكوات التي أخذتها في حال فقرك، بل هي مال حلال عليك. ولكن أذكرك بأمر، وهو أنك بعد إذ كنت غنيا عليك أن تتقي الله عز وجل في أن تتذكر حالتك وكيف كان فرحك إذ كنت تقبض الزكاة من الأغنياء. فإذا أشكر نعمة الله عز وجل عليك بهذا المال، وأدي الحقوق الواجبة فيه، وأكمل هذه الحقوق بأداء شيء من المندوبات والنفقات المستحبة، لأنك جربت هذه الحالة وعشت الفقر والمسكنة، وقد رأيت كيف يفرح قلبك ويفرح زوجك ويفرح أولادك إذا رأوا معك شيئا من مال الزكاة. فإذا أفرح الفقراء وأدخل السرور عليهم، فهذا من باب جزاء شكر النعمة على المال. زادك الله حرصا ورفعة، والله أعلم.